بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم في بداية هذا المجلس المبارك أن يجزي من تسبب فيه خير الجزاء، وأن يشكر نفع الجميع، وأن يجعل القول خالصا لوجهه والعمل موجبا لمحبته ومرضاته. أيها الأحبة في الله، إن المؤمن كلما بعد زمانه عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزمانه، كلما عظمت غربته واشتدت فتنته ومحنته وبليته. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. بدأ هذا الدين غريبا، بدأ بداعية إلى الله ورسول أحبه الله، فحمل أعداء الرسالة وقام بواجبات الأمانة، فبلغ الرسالة على أتم الوجوه وأكملها، وأدى الأمانة على أتم الوجوه وأكملها، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. بدأ به هذا الدين ثم انتشر بين الخلق والعالمين، فاستضاءت به الأنوار في المشارق والمغارب، ففتح الله به القلوب وشنف به الأسماء وطهر به الجوارح من أدناس الجاهلية وأدران الشرك والوثنية، وصاغ العباد بالطاعة والعبودية والحنيفية. وما زال هذا الدين يسطع نوره وتشرق تلك الأنوار على مشارق الأرض ومغاربها، حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ. ثم بدأت الفتن والمحن والولات والآهات وغير ذلك من النكبات والفجائع المبكيات، حتى فرقت شمل المسلمين وقوضت معالم الدين، وأصبح العبد في غربة عن رسالة سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. بدأت هذه الغربة، فضعف المسلمون من بعد قوة، وتفرقوا من بعد اجتماع، فخارت قواهم وتشتتت أذهانهم وأفكارهم، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، والله غالب على أمره. ولكن كثيرا من الناس يجهلون ذلك ولا يعلمون بحكمة الله التي هي من وراء ذلك. إن المسلم كلما بعد زمانه عن الوحي يحتاج إلى من يثبت قلبه، ويحتاج إلى من يربط ذلك القلب الذي آمن بالله بذلك الوحي المنير والصراط المستقيم والطريق المبين، حتى يلقى الله جل وعلا وهو راض عنه. لكن تحقيق هذه الأمنية العظيمة وتحقيق هذه الغاية الجليلة الكريمة يحتاج إلى الجد والصدق والإخلاص والعبودية لله عز وجل. وجميع نكبات المسلمين وفجائعهم المبكية المحزنة إنما تعود بسبب واحد هو أساس الأسباب، وهو منشأ الدمار والخراب، ألا وهو البعد عن الدين. فبعد الناس عن دين الله عز وجل بعد عن حياتهم، بعد المسلمين عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد عن سعادتهم، بعد عن عزهم، بعد عن كرامتهم، بعدهم عن خير دينهم ودنياهم وآخرتهم. وأعظم ما وقع للمسلمين من بعد وأجل وأشد ما وقع منهم الإخلال بالتوحيد، الإخلال بالإيمان بالعقيدة، لما تساهل المسلمون في هذا الأصل العظيم وأصبحت معالم الحنيفية مندثرة منطمسة في ديار كثير من المسلمين، حينئذ سلط الله على العباد أنواع البلاء وأراهم صنوف الشدة واللأواء والعناء. نسأل الله أن يلطف بالعباد. الإسلام يقوم على الإخلاص، يقوم على رسالة الأنبياء والرسل لا إله إلا الله. والأمة متى عرفت هذه الكلمة وجعلتها نصب عينها فإنها تكون قوية عزيزة مستميتة من أجل الحق وللحق، ولكن إذا ضعفت صلتها بالله فأصبحت في غربة عن هذا الأصل العظيم وفي حيرة عن تحقيق هذا الهدف الجليل الكريم وهو إخلاص العبودية لله عز وجل، فتح الله عليها أبواب البلاء وأصبحت مع أعداء الله في كفة واحدة، لأنه لا فرق بين المسلم والكافر إلا بتحقيق هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. وانظر في عصور المسلمين ودهور المؤمنين، فلم تجد عصرا رفعت فيه راية الإسلام وعاشت الأمة فيه بعز وكرامة وسلام إلا وجدتها مؤمنة حقا مخلصة لربها صدقا، ولم تجد عصرا تفرق شملها وتبددت جموعها وخارت قواها إلا وجدتها تستغيث بغير الله وتستجير بأحد عداه، قد تعلقت بغير الله من شهوات وشبهات وملهيات وغير ذلك مما حرم الله عز وجل. فلما نسيت الأمة هذا الأصل العظيم فتح الله عليها أبواب البلاء. السعادة، الفلاح، النجاح، الربح، الصلاح لهذه الأمة القاعدة التي ينبغي أن تشيد، والأساس الذي ينبغي أن يبنى، والدعوة التي ينبغي أن يركز عليها وأن يدعى إليها هي تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فمتى كانت الأمة على هذا الأصل العظيم صافية عقائدها من الشوائب نقية لربها في النكبات والنوائب لا تدعو غيره ولا تستجير لأحد عداه، فأنعم بها من أمة. إذا أصبح المؤمن إن أصابته السراء شكر ربه واعترف بالذنب لله لا لأحد سواه، وإن أصابته ضراء نصب وجهه لله لا لأحد سواه، فكيف يكون حاله؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله للشرط الإيمان التوحيد العقيدة الجزاء فهو حسبه، حسبه كافيه وقائم بأمره، وإذا كفى ربك عبدا فكيف يكون حاله؟ كفى بالله، إذا كفى عباده وكفى خلقه فقد كفى أنبياءه ورسله وكفى خيار عباده الصالحين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فتكفل الله بمن حقق الإيمان ورسلنا، رسلنا بالتوحيد والذين آمنوا، ما قال والناس، والذين آمنوا أهل العقيدة أهل الإيمان، ما قال المسلمون، الذين آمنوا الذين حققوا هذه الكلمة وطبقوها. فلذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأمة، في توجيهها، في تسديدها، في ضمانتها عن الخوف تقوم على هذه الكلمة على لا إله إلا الله. كانت شؤون المسلمين بينهم وبين الله في العقيدة، كانت شؤون المسلمين بينهم وبين الناس بالعقيدة، كانت شؤون المسلمين في السراء في الضراء في الرفعة في المهانة كلها بهذه الكلمة، فكانت شؤونهم بينهم وبين الله عز وجل في لا إله إلا الله. لا يمكن للإنسان أن يصرف شيء، لا يمكن للواحد منهم أن يصرف حقا لله لأحد سواه، فكانت أمورهم بينهم وبين الله صالحة. أما شؤونهم بينهم وبين العباد فكانت بهذه الكلمة، بها يأخذون وبها يعطون وبها يوالون وبها يعادون وبها ينتصرون وبها ينصرون. هذه الكلمة أحبوا بها في الله، وكان إذا لقي الرجل منهم أخاه قال تعالى بنا نؤمن ساعة، نؤمن أي الإيمان عقيدة توحيد، وكان كل واحد منهم إذا لقي أخاه شد من أجره لكي يحقق الإيمان، كما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي بلا إله إلا الله. قال بعض العلماء الحق هو لا إله إلا الله، وتواصوا بالصبر، أي الصبر على هذا الحق وهو تحقيق هذه الكلمة. فكانت شؤونهم مع الناس في هذه الكلمة، ولما أصبح ميزانهم هو هذه الكلمة قربوا الغريب عنهم بالإيمان وأبعدوا القريب منهم بالكفران. فكان الرجل يعادي أباه ويعادي أمه ويعادي أبناءه ويعادي زوجه وعشيرته من أجل لا إله إلا الله، تهون الدنيا كلها بأسمها إذا مست كرامة هذه الكلمة. وكان الميزان للحب والإداء والبغض والولاء في لا إله إلا الله. كلما وجدت المسلم تدور أشجانه وأحزانه مع هذه الكلمة، كلما وجدته منغمسا في نعيم السعادة الأبدية. وإذا كانت هذه الكلمة لا تسعد صاحبها فمن هو السعيد؟ إنها الكلمة التي عليها قامت السماوات والأرض، وعنها سيكون السؤال، ومن أجلها سيكون السؤال والحساب والعرض، ومن أجلها خلقت الخلائق، ومن أجلها كان الليل والنهار والشمس والقمر والأفلاك، كلها من أجل لا إله إلا الله. فكلما جئنا في أي زمان ننظر إلى مشاكل المسلمين وهمومهم وغمومهم، أول ما ينبغي أن ينصب عليه حديثنا، وأن تلتفت إليه أنظارنا، وأن يعتني به المصلحون، وأن يركز عليه الدعاة المهتدون الموفقون، تحقيق لا إله إلا الله. القرآن 13 سنة وهو في مكة يدعو إليها ويحققها ويغرسها في القلوب، حتى إذا تمكنت هذه الكلمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت معركة بدر وأحد والأحزاب ومواقف الإسلام والكفر. أولا غرس الإيمان، ولذلك الإيمان إذا غرس في القلوب تفجرت ينابيع الحكم وتبددت ديادير الظلم، ووجدت صاحب على ثبات وقوة وإيمان. تجد أهل هذه الكلمة إذا أخلصوا لله عز وجل نالوا بها عز الدنيا والآخرة. هذه الكلمة تطهر القلوب، تزكي الأعمال، تجد صاحبها على أكمل ما أنت راغب بالإسلام وصدق بالإخلاص، بتوحيد الله وإخلاص العمل لله. قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمة نفيسة، قال رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. أي إذا جئت تعبد الله عز وجل فاعلم أن أساس العبادة والديانة هو لا إله إلا الله، الإخلاص والخلوص والصفاء والنقاء في القلوب لله جل جلاله. فإذا كان الإنسان متعلقا بالله عز وجل طهر قلبه، ولذلك وصف الله الشك بالدنس وبالقدر: فاجتنب الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، اجتنبوه ابتعدوا عنه، فهو درس الشخص والمعنى. كذلك أيضا تزكو بهذه الكلمة أخلاق المؤمنين، تزكو أخلاقهم، لذلك تجد الإنسان أعف ما يكون عن حدود الله حينما يمتلئ قلبه بالإيمان بالله عز وجل. الإيمان باليوم الآخر أساس من أساسيات لا إله إلا الله، وهو ركن من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر، إذا امتلأ قلب الإنسان إيمانا بالله واليوم الآخر، هل يسرق؟ هل يزني؟ هل يقتل؟ هل يشرب الخمر؟ أبدا. إذا كان الإنسان مشاهد الآخرة بين عينيه وجدته أخوف ما يكون لله وأتقى ما يكون لله، ولذلك تزكو بها الأعمال. وكلما وجدت الإنسان يسوء في شهوة أو شبهة فاعلم أن وراء ذلك إخلالا في هذه الكلمة ونقصا في العبودية لله عز وجل، وإلا لو كمل خوفه من الله وخشيته لله وتوحيده لله ما كان منه شيء من ذلك. فالمقصود أنه ينبغي العناية بهذا الأصل، ينبغي غرسه في القلوب والدلالة عليه وتشويبه إلى النفوس وتقريب القلوب إليه وتقريبه إلى القلوب. ولا شك أنها دعوة الرسل، ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كانت كلمته الأولى قولوا لا إله إلا الله. ولذلك إذا وجدت الإنسان يحرص عليها وجدته أثبت الناس قلبا وأخلصهم منهجا وأكثرهم مشربا وأكثرهم صدقا في العبودية لله سبحانه وتعالى، العناية بهذا الأصل العظيم. ثم للمسلمين غربة في أخلاقهم وأدابهم وأحكامهم، فأول الغربة التي وقعت في المسلمين غربة العقيدة، ثم بعدها غربة الأحكام، فتجد الإنسان يصلي كيف يشاء، ولربما تأتي تنصح الرجل تقول له يا أخي ما هذا الفعل الذي تفعل في صلاتك؟ فقل ليس هذا من شأنك، دعني أصلي كيف أشاء. غربة، غربة الأحكام ابتدأت بالصلاة التي هي عماد الدين، فهو يخرج من المسجد متى شاء ويحضر الجماعة إن شاء أو لم يشاء، وكذلك أيضا يسل بطهوره وبغسله وباستنجائه وبغير ذلك مما أوجب الله عز وجل عليه أن يحفظه، وهي أمانة حملها الله عز وجل عليه. ثم غربته في زكاته فيحرمها الفقراء، والعتيد قد تجد يزكي ولكن يزكي كيف يشاء لك ما أمر الله عز وجل، تجد يعطي الزكاة لمن هب وجب، فتقول له يا أخي ما هذا الذي تفعل؟ فيقول لك أفعل ما أشاء، هذا مالي وأنا حر فيه. فتقول له لا يجوز، ادفعها إلى الفقير إلى المسكين، يقول هذا مالي وأفعل ما أشاء، فأصبح في غربة من الأحكام، في غربة من صيامه، من حده، من معاملاته، البيع والشراء، الحلال ما حل في يده والحرام ما لم يحل في تلك اليد، يتضايع كيف يشاء. إذا كنت في أي مفعل من الأحكام تقول له افعل كذا أو لا تفعل، أو العلماء يقولون لا يجوز أو كذا، يقول لا أفعل ما أشاء ولا تحدر علي واسعا. إذن المشكلة الرئيسية في قضايا المسلمين غربة، غربة العقيدة وغربة الأحكام وغربة الآداب. الإسلام فيه الآداب الكريمة والأخلاق العظيمة التي ملكت بها القلوب، ومن أعظمها وأجلها وأساسها الأمانة، خلق الأمانة. ابحث عن مؤمن أمين قبل أن تجد، مسلم أمين قبل أن تجد، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقبض الأمانة من القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يبقى إلا أثرها، كمثل الجمرة إذا دحرجتها على رجلك ما يبقى إلا النصب، كجمر دحرجته على قدمك. فإذا قبضت الأمانة من المسلمين إلا من رحم الله، فتجد يدخل في وظيفة يتساهل في ساعات العمل، يتساهل في أخذ الرشوة، يتساهل في حقوق الناس، يؤخر هذا يعد هذا ويخلف، وساعات العمل عنده يطيل ويطال والسيارات، وكأن مكتب عمله بيته أو مكانه، يفعل فيه ما شاء. لماذا غربة؟ ما في دين يحكم المسلم في أخلاقه في تعامله. ولذلك لما أخل بالأمانة شق حتى في عين عدوه، فترى المسلمين ضائعة أماناتهم، يفرقين في حقوق الناس، لا يبالون بمشاعر الناس. قد يأتي الكبير الشائب الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم باحترامه وإجلاله، فيأتي ذاك المتسمي بالإسلام لا يرحم شيبته ولا يرحم ضعفه، فيرفع عليه صوته ويجهل عليه في الكلام ويعده الوعود الكاذبة ويمنيه الأمان الباطلة. أين الدين؟ إذا لما آل حال المسلمين إلى هذا أصبحت أمور المسلمين إلى وبال، وساء لهم الحال، ولا فرق بينه وبين أعدائه، بل إن قد تجد بعض الأعداء في بعض الأمور يفوق كل المسلمين، فتجد بعض المسلمين يعامل الكفار وتقول لماذا تعاملون؟ يقول هؤلاء إذا وعدوا وفوا وإذا قالوا صدقوا. سبحان الله، نحن أحق بهذا منهم. أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أتي بكنوز كسرى ووضعت في المسجد من فوقنا غطيت، فلما صلى الفجر حتى أن المسجد تلألأ من كثرة الكنوز والعنوان، يعني ذهب وجواهر ومسائل، تلألأ المسجد في شدة الظلام من شدة الأموال وكثرة الأموال. فلما دخل عمر إلى صلاة الفجر ورأى ذلك بكى، قال يا عبد المؤمنين ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ قال إن أناسا أدوا هذا لأمناء، إن أناسا أدوا هذا لأمناء. كان الصحابي يسير على بعيرة في الفلوات مع كنوز كثرة، وهو في الفلاة يستطيع أن يسرقها، يستطيع أن ينقص منها، يستطيع أن يذهب بها يمين أو يسار أو يدفنها في مكان. لكن واذكر قوله تعالى ومن يغلل يأتي يوم القيامة، يأتي بما يغل يوم القيامة فيخاف الله عز وجل. إذا كانت أداب المسلمين، كان الإسلام الإسلام عقيدة حكما من ناحية الأحكام التعامل والتعاشر، آدابا المسلم بهذه الثلاث الأمور عقيدة أحكام آداب. فإذا لا ننظر إلى أي واقع من المسلمين بشكل مسلم إلا من خلال هذه الثلاثة الأمور: العقيدة، الأحكام، الأدب. وأي مجتمع نريد أن ننظر فيه أو أي مجتمع نريد أن نقيمه وهو يتسمى بالإسلام، أيا كان في أي زمان في أي مكان، ينبغي أن ينظر إلى هذه الأسس الثلاثة. أين هو من عقيدته؟ انظر إلى كثير من بلاد المسلمين، تدخل إلى بعض مساجدها فتجد المشاهد، تجد القبور يطاف بها كما يطاف ببيت الله عز وجل، ويستغاث بأصحابها كما يستغاث بالله عز وجل، ويستجار بهم كما يستجار بالله أو أشد من ذلك. فأين الإيمان؟ حتى إنك لو دخلت في بعض الأماكن تبكي على الإسلام بين أهله وترفي الإسلام بين حزبه. فلذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر، إعادة النظر في عقائدنا، تصفيتها وتخليصها لربنا، ونقائها من الشوائب، إعادة النظر في تعاملنا ومعاشرة بعضنا لبعض، البيع والشراء، الأخذ والعطاء، العبادات، المعاملات، نقيمها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الآداب. نريد إسلاما يظهر من خلال المسلمين، لا من خلال الكلمات ولا الندوات ولا المحاضرات ولا الشعارات ولا الرسائل ولا المجلات. نريد إسلاما يظهر من خلال التعامل، خاصة في البلاد الإسلامية التي يكون في البلاد التي يكون فيها أقليات مسلمة، يكون الإسلام معروفا بأخلاق المسلمين وليس برسائلهم ولا بمجلاتهم ولا بمقالاتهم لكن بتعاملهم. فلذلك يحرص المسلم على أنه إذا تعامل بشدر لكي يعطي الصورة السامية الزاكية التي تظهر الإسلام بصورته الحقيقة. إذا كان هذا هو الداء وهذا هو الدواء، فإننا لن نستطيع أن نصلح أحوال المسلمين إلا بأمور، أولها اعتمادنا على الله، لا نعتمد على ذكائنا ولا على اجتهادنا ولا على يعني حسن ما يكون من بعضنا، ولكن نعتمد على الحي الذي لا تأخذ، حي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يتوكل العبد ويتوكل المؤمن على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فكفى به سبحانه نصيرا ووليا. فإذا كان الداعية أو الموجه أو المربي، بل أنت أيها المسلم في بيتك في بلاد كافرة، أنت داعية، أنت داعية، بمجرد ما تقول لا إله إلا الله حملت مسؤولية عن هذه الكلمة. فنحتاج منك أن ترسم الإسلام وتبين صراطه ومنهجه بالعمل مع القول، حتى لا يكون الإنسان منقوتا عند الله، يكون قوله مخالفا لعمله. نحتاج إلى إسلام يترجم بالأفعال والأخلاق، حتى إذا رأنا أعداء الإسلام قالوا نعم هذا الدين ونعم الدين، هذا الدين ونعم الدين. أما أن نتكلم ونتشدق ونحضر الخطاب ونقيم الجماعات ونتفرق إلى جماعات متعددة وشعارات متباينة، وكل منا يدعي أنه هو المسلم الحق، وكل منا في نعزل عن أخيه وفي نعزل عن جهده، معنا ما فيها من اعتبار ونقص في بعض الأمور التي ينبغي أن لا يكون فيها النقص، هذا لا يليق، بل هذا يزيد الجرح اتساعا ويزيد الخرق اتساعا. ولذلك ينبغي علينا أن نعي رسالتنا. النقطة الثانية الاعتماد على الله، هذا أول شيء، ولا نعتمد على شيء سواه. الأمر الثاني نبدأ بالأهم في الأهم، نبدأ بالعقيدة، نصحح عقائد الناس، نقول للكبير والصغير والجليل والحقير قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بين يدي الله، قلها واعمل بمقتضاها، ألا معبود بحق سوى الله، توحده ربا فتعلم علم اليقين أنه لم يرزقك ولم يطعمك ولم يكسك أحدا سواه، وتوحده إلها بالقصد والطلب فلا تسأل أحدا سواه، فلا تدعو غيره ولا ترجو سواه، ولا تخاف ولا ترهب ولا تتوكل ولا تستعين ولا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وتوحده في أسمائه وصفاته، فلا تسمع أذنك آية فيها صفة لصفات الله جل وعلا إلا أثبتها لله، وتقول آمنا بالله كما أخبر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وتثبت لله ما أثبت لنفسه. فنبدأ بهذا الأساس، نبدأ بالأهم في الأهم. أما إذا جاء الشخص وقال نبدأ بكذا، والثاني يقول نبدأ بكذا، وهذا أبدا، نبدأ بدعوة الرسل الإيمان والتوحيد، ثم إن انصلحت عقائد الناس نبدأ بالأحكام، وبعد الأحكام نبدأ بالأخلاق. ويدل على هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ في مكة بالتوحيد وغرس في قلوب الناس الإيمان، ثم بعد ذلك دعا إلى الأحكام لما انتقل صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، بين الله له الحلال والحرام وفصل له الشرائع والأحكام، ولذلك كتبت الصور المدنية تتسم بطول آياتها وكثرة أحكامها، لكن الصور المكية تقصر الآيات والشدد الدامغات للذين كفروا عن سبيل الله فاطر الأرض والسماوات، تجدها شواهد الوحدانية، تنصب صور المكية كلها طوارئ تنزيل تنزل عن الذين كفروا، تبين لهم أنه لا إله إلا الله، وتأخذ في القلب طوعا أو كرها لكي يقول لا إله إلا الله، فتأخذ تارة لكي ينظر أمامه، وتارة لكي ينظر فوقه وتحته عن يمينه وشماله، ثم تلفت حتى على دلائل التوحيد في نفسه وفي جسده، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكانت آيات القرآن كلها تنصب في بداية على هذا الأساس، نوصي جميع إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها أن يبدأوا بهذا الأساس. وإذا جاءت الأمة المهتدية في بلاد الكفر أو غيرها من بلاد الإسلام، إذا جاءت بعقيدة صافية وفق الله وصدق وأصلح، لأن الله يحب المخلصين ووفقهم وهو معهم ينصرهم ويؤيدهم ويربط على قلوبهم. والأمر الثاني بعد ما نجد يعني من المسلمين من صفت عقيدته وخلصت من الشوائب بعد هذا الأصل العظيم، نبدأ ببيان الأحكام. لا يمكن نقول الإنسان صلي وهو يعبد القبر، ولا يمكن نقول الإنسان صلي وهو يستغيث بصاحب القبر، ولا يمكن نقول الإنسان صلي وهو يذبح لزيد أو عمر. لابد أول شيء نبدأ بالعقيدة، فإذا صفيت جاءت الأحكام فأعلمهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم إلى فقرائهم. ما قال له أمرهم بالصلاة ولا الزكاة إلا بعد تفيد الإيمان. إذا هذا سبيل الرسل، هذا هو عين الحكمة والصواب. وإن كانت تجلس مع إنسان يعبد غير الله عز وجل وتصلي معه وأنت تعلم أنه يستغيث بغير الله، يستجيب بغير الله، تتبطن وتوالي وتحس أنه كالمسلمين تغشه من نفسه أبدا، قل له في وجهه هذا مسار غير صحيح، أخلص من الله أولا، قل آمنت بالله ثم أنتقد. أول شيء الأساس هذا يعتنى به، يعتنى به بأمور عن طريق الدعاة، عن طريق الرسائل، الأشرطة التي تعتني بغرس العقيدة. فإذا وفق الله وخلصت العقائد جاء التوجيه في الأحكام، نبدأ بالطهارة، الصلاة، كيف نتوضأ، كيف نصلي، تعرف المرأة كأحكام الحيض، أحكام الغسل من الجنابة، نقرأ هي نبحث عن رسائل مفيدة في هذه المسائل. بعد هذا ننتقل إلى مسائل بعد الأحكام، ننتقل إلى المعاملات، كيف نبيع، كيف نشتري، ما الذي أحل الله أن نأخذه، ما الذي حرم الله أن نأخذه. بعد هذا ننتقل إلى جمال الإسلام وكماله وبهائه في تلك الأخلاق العطرة والسير الجميل النظرة. فإذا أردت أن ترى المسلم الجميل الكامل الفاضل تنظر إليه ذلك المسلم الذي جمع هذه الثلاث الأمور، ننظر إليه حينما تأتيه الرحمة من الله فيتخلق بأخلاق المؤمنين. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تذكر سبحان الله الإنسان إذا صفت عقيدته وكملت عبادته واستقامت معاملته ظهرت آثاره على أخلاقه، فتجد أثر ذاك الإيمان الخالص الصافي من الشوائب تظهر في التعامل. وإذا بالرحمة تدخل إلى قلب المؤمن فيبدأ سبحان الله يرحم إخوانه المؤمنين، تجد التواضع، تجد الكلام الطيب، العفة عن أذية المسلمين، تجد المسلم حقا قد سلم المسلمون من يده ولسانه، لا يغتاب، لا ينم، لا يفشي الحديث الذي يقع الضغينة بين المؤمنين، يحرم على أخلاقهم، يرحم من المسلمين ضعافهم ويستر لله عوراتهم، يفرج كرباتهم. الناس همهم الدنيا وهم ذلك العبد الصالح مكروبا يفرج كربته أو مهموما ينفس بإذن الله همه. فتجد أخلاق الإسلام تظهر بعد تحقيق هذه الثلاث أمور، هذه الأمور التي هي العقيدة والأحكام، تجد بعدها الآداب. إذا استقام القلب لله استقامت الجوارح. فلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فنسأل الله العظيم أن يصلح الأحوال وأن يجب لنا ولكم حسن العاقبة والمآل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم. واسمح لي أن أنقل لكم يعني أحبة إخوتي وتحياتهم في أستراليا عامة وفي مدينة سيدني خاصة، المدينة التي أتيت منها، ومن رابطة أهل السنة والجماعة في مدينة سيدني. فهم ولله الحمد وصلتهم أشرطة كثيرة ومحاضرات لكم، وقدر الله سبحانه وتعالى لنا أن نستمع إليها، وقد أفادنا الله بها ولله الحمد. وكان بعض الأخوة منهم في موسم الحج يرغبون في اللقاء بكم، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى لهم عدم اللقاء بكم، ولكن نرجون إن شاء الله في أول زيارة إلى هذه الزيارة لقاءكم. وأيضا يتمنون إن سمحت الظروف لكم أن تأتوا إلى زيارتهم في بلاد أستراليا، وأظن أنها بعيدة شيئا ما عن هذه الزيارة، ولكن إن سمحت الظروف لكم وقدر الله سبحانه وتعالى أن تزوروهم، فهناك يقام مخيم سنوي في نهاية العام الميلادي وهو شهر ديسمبر شهر 12 يعني، ومدة المخيم 5 أيام. وعادة يكون هذا المخيم خارج المدينة خارج المدن الكبرى، وتقام فيه حلقات العلم والدروس والمواعظ. وفي العام الماضي الحمد لله أكرمنا الله سبحانه وتعالى ببعض الدعاة وأتوا من مدينة الرياض، وقد أفاد الله سبحانه وتعالى بهم، وكان عدد الإخوة يعني كبير في هذا المخيم. فلو يعني سمح الله سبحانه وتعالى وقدر الله لكم في بعض الوقت يعني أن تذهبوا إلى هناك في هذا الوقت، فيكون الفائدة كبيرة لاجتماع عدد كبير من الإخوة في هذا الوقت. وجزاكم الله خيرا. أحبكم الله الذي أحببتنا من أجله، وتحبون من يحبكم. ونسأل الله العظيم أن يجمعنا بكم وبهم في دار كرامته، وأن يجعل هذا الحب موجبا للفوز برضوانه وجناته، ويعلم الله حبنا لهم فيه وشوقنا إلى لقائهم على طاعة الله ومحبة الله. ونسأل الله أن يكتب ذلك، لكن نرجو أن يكون في طيبة طيبة. الغريبة أني يعني أقول هذا، الله يجعله خالص لوجهه الكريم. من غرائب ما حدث أنه عرض علي قبل 10 سنوات أن أذهب بمهمة في أستراليا ونيوزيلندا، وكان فيها شيء من الدعوة. ففي الحقيقة خاصة في تلك الفترة يعني كان يعني مثل ما تقول فتن كثيرة، فبلغني يعني وجود بعض الفتن والأشياء اللي، فتركتها لله. ولازم سأذكر أنني مع أحد المشايخ الذي هو رفيقي في الرحلة قال لي أما أنت ستموت دعوتك معك، لازم في هذه الطريقة ستبقى دعوتك في المدينة وتموت، ويأبى الله عز وجل من ترك شيئا لله عوض الله آخر. أنا أقول هذا من باب الاعتراف من فضل الله عز وجل. وتذهب الأيام وتأتي، يعني سبحان الله ذهبوا ودعوا، ولكن تذهب الأيام وتأتي وإذا الإخوان وأنا لا أدري أقول من الأشرطة وصلت هناك ونفع الله بها فقلت لا إله إلا فأسأل الله العظيم أن يجعله من أنا ما تقل من لا يجعل ذلك غرورا. والله يا إخواني أن أقول بهذه المناسبة يعني عامل الله إنسان إذا دعا لله إذا عامل مع الله أسمعك. في الحقيقة يعني أنا ما سروري بما بلغنا عن الإخوة والأحبة هناك خاصة رابطة أهل السنة والجماعة أسأل الله أن يجعلها بهذه الصفة وأن يجعلها رباطا لأهل السنة والجماعة أن يثبت قلوبهم من يشرح قلوبهم. والله أن في سرور عظيم خاصة يعني مثل هذه يعني الاتجاهات الطيبة التي يعني تحيي معاني الدين في بلاد الغربة هذا شيء طيب يذكر فيشكر. ولا شك أنه ليس بغريب على الإخوة هناك في استراليا خاصة أنهم ما شاء الله من جاليات إسلامية يعني هنيئا لهم هذه العودة ونهنيهم ونشد على أيديهم ونسأل الله بعزته أن يبيض وجوههم وأن يثقل موازينهم وأن يجعلهم رسل الإسلام في تلك الديار إنه والله على كل شيء قدير. فلهم مني خالص الحب والود وأسأل الله أن يجمعنا بكم وجعل في دار كرامته وأبلغ منا خالص السلام والسلام عليكم عليهم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. اسمح لي أيضا أن أضيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا هناك ببعض النشاطات ونتيجة بعدنا الكبير يعني عن النشاطات في هذه الديار وفي ديار المسلمين فنكون دائما بحاجة إلى دروسكم وشرفتكم وعلمكم ف يعني نرجو منكم ترتيب مع بعض الإخوة كل فترة يعني مثلا 3 شهور أو 6 شهور أن ترسلوا هذا العلم سواء كان أشرطة أو محاضرات إلى تلك الديار ويعني هناك ستكون فائدة كبيرة نظرا لما قدر الله سبحانه وتعالى من محبة المسلمين في تلك الديار لكم وتقبلهم لعلمكم فقد لمسنا وقد لمس الإخوة الذين ذهبوا لزيارة تلك الديار أن دروسكم عليها إقبال والإخوة ولله الحمد يستفيدوا من هذه الدروس فنحن نحرص يعني من هنا أن يكون في شيء من الترتيب والاستمرارية في إرسال هذه الدروس والأشرطة إلى تلك الديار وجزاكم الله خير. هذا واجب مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.